الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه كما قلت البارحة هي الآية 61 من سورة يونس، وذكرت بالأمس أنها تشتمل على بضعة جمل، وتحدثت عن الجملة الأولى والثانية، وهي قوله عز وجل: وما تكون في شأن، وقوله عز وجل: وما تتلو منه من قرآن. وأشرت إلى أن الخطاب عندما تسمعه يخطر على بالك أنه أن المخاطب هو حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه قد يوجد الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد هو وأمته، هو يدخل دخولا أوليا، هو يدخل في ذلك دخولا أوليا وتتبعه أمته، كما مثلته في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالنداء في الأول للنبي محمد، وبقية الكلام وجه للأمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطبعا ما يخطر على البال أن النبي محمد عليه السلام لو طلق لغير مستقبلات عدتهن. ولذلك لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، قال له لما أخبر عمر رسول، قال: خالف ابنك السنة. والمراد ليس بالسنة حديث النبي محمد هنا، والمراد شريعة الله عز وجل، الطريقة الشرعية، لأن السنة تطلق ويراد بها الشريعة كما تطلق ويراد بها الحديث، وأعمال النبي عليه الصلاة والسلام تسمى سنة، وكذلك الشريعة عامة هي سنة وهلاك الأمم سنة الله في خلقه، هلاك الأمم المكذبة بالله ورسوله الجاحدة لآيات الله ونعمائه سنة الله في خلقه، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديل. أما الجملة الثالثة من هذه الجمل التي اشتملت عليها هذه الآية المباركة العظيمة الكريمة، هي قوله: ولا تعملون من عمل. وشوف طبعا التغاير العنواني أو التصريف في قوله: وما تكون في شأن، يبدأها بماء، وما تتلو منه من قرآن، يبدأها بماء، ثم يقول: ولا تعملون من عمل، يبدأها بلا نافية تؤدي نفس العمل، لكن تلوين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولا تعملون من عمل. وطبعا الجملة الثالثة هذه ظاهر الخطاب موجه للأمة، بل وللناس قاطبة، مسلمهم وكافرهم. ولا تعملون من عمل، يعني الأول قال: وما تكون في شأن، ظاهر الخطاب موجه للنبي محمد والأمة تتبع. وما تتلو منه من قرآن، نفس الطريقة. ولا تعملون من عمل، موجه للأمة كلها وللإنس والجن والأولين والآخر، يعني كل من يأتي بعد نزول هذه الآية. ولا تعملون من عمل، أي عمل كان. وطبعا كلمة ولا تعملون من عمل تحتها من المعاني ما لو جلسنا نعد ونحصر كل عمل يعمله الإنسان من يوم ميز أو كلف إلى أن يموت وكل حركة من إنسان وكل سكنة من إنسان يعملها بخاطره وبخاطره، ولا تعملون من عمل أي عمل كان. وطبعا جملة الأعمال تنقسم إلى خير وشر، يعني أنت قد تعمل عمل خير وتحرص كل الحرص وتتعوذ بالله أن تعمل شرا وأن ترتكب محظورا وأن ترتكب إثما، وكل عمل ابن آدم له محصي عليه، كل عمل ابن آدم له. إذا أيقنت أن كل عمل تعمله نظرة عين بإرادتك، حركة يد بإرادتك، حركة رجل بإرادتك، قيام بإرادتك، قعود بإرادتك، نوم بإرادتك، بمعنى أنك أنت تروح لفراشك وتضطجع وتنتظر النوم عشان حتى يجيك بإرادتك، بأن تلتمس ذلك. وانظر، ينبغي لك عندما تقدم على أي عمل مثل ما قال الشاعر: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. يعني كأنه يقول لك يعني يا ابن آدم ومعك الجن، أي عمل تعمله فكر قبل ما تعمله، هو عمل خير ولا عمل شر، وكن على يقين كما تتيقن في أنك فلان وأنك موجود وأن هذا جسمك وهذه يدك وهذا رجلك، تتيقن ثق أن الله مطلع عليك، شاهد سميع بصير لحركاتك وسكناتك. وما دام الأمر كذلك فإياك والشر وإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياك وأي عمل قبيح تتحسر على فعله إذا لم تتب منه أو يتب الله عليك يوم القيامة أنك فعلت هذا. وإياك العاقل، ينبغي أن يكثر من أن يقول يقول يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. وتقول أعوذ بك أن أغشى فجورا، أعوذ بك أن أغشى فجورا، أو أقول زورا، أو أكون بك مغرورا، لأن عينك وسمعك وبصرك كما قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فلا تختال في مشيك، ولا تصغر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني ينبغي لك أن تحرص أشد الحرص. العمل مقسم، اللي يقول الرب عز وجل هنا: ولا تعملون من عمل، فإن كان عمل خير هنيئا لأهله، وإن كان عمل شر حسرة على أهله. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احرص على ألا تعمل عملا تندم عليه، بمعنى أنك أنت إذا هممت بأمر أنت ما تعرف مقدار استخر الله عز وجل فيه. إذا ما كان عمل مطلوب منك شرعا، المطلوب منك شرعا ما يحتاج استخارة. تهم بالصلاة، هذا مطلوب منك، ما تحتاج استخارة، هذا الخير في أنك تعمله، والخير فيما تهم به، والخير فيما تتوله من العمل. لكن إذا هممت بشر انتظر وقدر وشوف اشطر نتيجته. قد يكون الإنسان في برية فيجد غنما، يسميه غنما يعني شيء يفرح به، صيد، وهو يعلم علم اليقين أن هذا الصيد محرم عليه لا يحل له، فقد يلتفت يمين يشوف أحد عن يمين ولا أحد عن يسار ولا أحد قدام ولا أحد وراء عشان يهجم. كل اللي انت بتتلفت عشان تشوفهم دول والله ما ينفعونك ولا يضرك، لا يجيبون لك نفعا ولا يدفعونك عن ضر. إذا ارتكبت معصية الله في هذه الحال عليك رقيب لا تخفى عليه خافيتهم في الأرض ولا في السماء. ولا تعملون من عمل، أي عمل كان، سواء كان عمل خير ولا عمل شر، سواء كان عمل يدنيك من الجنة أو عمل يدنيك من النار، أو عمل يدنيك من مرضات ربك أو عمل يدنيك من سخط ربك، عندما تبدأ تشرح في عملك ينبغي لك أن تتذكر أن عليك رقيبا يشهد عملك، فأتقن هذا العمل، أتقن هذا العمل لأن الناقد بصير، أتقن هذا العمل لأن الناقد بصير، لا تخفى عليه خافية. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني سامعين لحركاتكم، مطلعين على أفعل على أصواتكم، مهما مهما جعلتموها خافتة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالله لا تخفى عليه خافية. يقول إذ تفيضون فيه، يعني إذ تشرعون في هذا العمل، إذ تأخذون في بدء في هذا العمل، إذ تندفعون، لأن الفضة مع اندفاع أحيانا، تفيضون فيه تندفعون فيه، عندما تدخل سواء كنت داخلا برفق أو داخلا بعنف، سواء كنت داخل هذا العمل برفق أو داخل، فالله عليك شهيد، فينبغي لك أن تتفطن ولا تجلب لنفسك بلايا الدنيا والآخرة، لأن معصية الله تجر على العبد الوبال في العاجلة والآجلة. يعني قد تكون في رغد من العيش، طعامك حاضر وشهي كما تشتهي، أهلك، مالك، حلالك، متاعك، مركوبك، مشروب، كله موجود، فتبدأ تندفع في الترف والنعيم، نعمة العاجلة هذه، وإبان اندفاعك تنسى ربك وتنسى أوامر الله عز وجل لك، وتنسى أنك مسؤول يا ابن آدم عن كل حركة وسكنة تفعلها في غير مرضات الله عز وجل، ولك كل عمل صالح تعمله، من هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها وفعلها كتبها الله له 10 حسنات إلى ما شاء الله، ومن هم بسيئة فلم يفعلها، فمن هم بسيئة ففعلها كتبت عليه 1 سيئة فإن تركها كتب محيت بل تكتب له حسنة، وجاء في صحيح مسلم إنما تركها يقول للملائكة اكتبوها حسنة، هو كان هم بسيئة لكن تركها لوجه الله، هم بسيئة لكن تركها لوجه الله، مثل الرجل اللي جاب النبي عليه الصلاة والسلام قصة 3 الذين وهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فأغرقت عليهم، ما يقدرون لا يدفعون الصخرة 3، لو معهم 30 كمان ما دفعوا الصخرة، فقالوا ما في حيلة لنا إلا أن نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. وقال أحدهم إن اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا وأنه ترك أجرته في معنى الحديث، وأني نميته له، فلما جاء بعد زمن يطلب حتى صار له وادي من الإبل من النعم، وادي كامل مملوء من الإبل والبقر والغنم والعبيد والرقيق، قال يا عبد الله اتني أجر الذي استأجرتني عليه، قال اذهب إلى هذا الوادي وكل ما هو فيه لك، قال تسخر مني يا عبد الله، قال لا أسخر منك، هو لك، هذا مالك نمي لك، اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، شوف العمل الصالح كيف يسوي، فانزاح تلك الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج منها. قلت شوف بعينه بلا يد امتدت ولا معين أعن إلى فاطر السوات ودفع عنهم تلك الصخرة. وقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أقدم عليهما ولدا ولا أحدا ولا أهلا، وأنه يعني ناء بي الرواح بالإبل بالإبل، فتأخرت يعني تأخر في المجيء من السرح وهو سارح بإبل يرعاها، فجئت وحلبت لهما وجئت والحلاب على يدي، فوجدت أبوي قد ناما والصبية أبنائي يتضاغون يعني يصيحون من الجوع عندما رأوني وعلي وبيد الحلاب يصيح يتضاغون يعني يبكون من الجوع، وأنا أنظر إلى أولادي وأنظر إلى أبوي وأكره أن أيقظهما وأكره أن يشرب أحد قبلهما حتى طلع الفجر والحلاب بيدي. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الثلث الثاني من الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. فقال أحدهم: اللهم، وهذا المحل الشاهد، اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عام وكانت أحب الناس إلي وأنها نزلت بها حاجة فأجتني تطلب مني شيئا من المال، فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها فأبت، فلما اشتد عليها الحال والحاجة جاءتني قالت: يا ابن عمي دونك ما تريد أنا محتاج. فلما جلست بين رجليها قالت: يا ابن عم اتق الله ولا تفتض الخاتم إلا بحقه. فتركتها لله عز وجل، هو هم بالسيئة وأخذ في طريق التنفيذ، لكن لما ذكرته بالله تذكر، لما تتذكر وابتعد عنها وأعطاها ما تطلب من الدراهم وأعطاها ما تطلب، ففرج الله: اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون أجمعين. هذه آيات لله عز وجل. العمل الصالح، العمل الصالح يجلب لك خير الدنيا والآخرة، والعمل الردي يجلب لك شر الدنيا والآخرة. يعني أن تكون في نعمة فتغتر بها تصبح فلا تمسي لك النعمة، أو تمسي فلا تصبح بيدك هذه النعمة. يعني السيئة تزيل للخير، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. والإنسان قد يحرم كما أخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، قد يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، يحرم الرزق يضيق الله عليه بسبب ذنب يعصيه. في معاصي أصلها هي والفقر صديقتان لا تتفرقان، لا يمكن للزاني أن يسعد في دنياه ما دام لم يتب إلى الله عز وجل. الزاني لا بد أن يموت فقيرا، ولا بد أن يذهب الله البهاء من وجهه، أن يذهب الله البهاء، نور الإيمان يذهب من وجه الزاني. وطبعا النبي يقول: إذا زان العبد نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أمسكه. المعاصي يعني اللي يريد السعادة يطيع الله ويكثر من الاستغفار. يعني ما هو إذا أطاع الله يعني حافظ على الصلاة على الصيام وعلى العبادة وعلى ألوان الطاعة يغتر؟ يقول: ما ارتكبت السيئات. كونك تظن أنك ما ارتكبت السيئات هذا هو الخطأ اللي جاك، أنت ارتكبت السيئة بهذا الظن الآن. علمنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما فارق هذه الحياة فترك شيئا ينفعنا في ديننا أو دنيانا إلا عرفنا به وحضنا عليه، ولم يترك شيئا يضرنا في ديننا أو في معاشنا أو في معادنا إلا نهانا عنه وحذرنا منه. كان إذا صلى بمجرد ما يسلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فانتهى من الصلاة. من أعظم أعمال العبادة، من أقرب ما يقرب العبد إلى الله، ويبدأ أول ما يبدأ يقول أستغفر كأنه ارتكب خطيئة، لأنه ما يدري كان قصر. أنت بتصير في الصلاة بمجرد ما تدخل أنت ناوي نية قوية بأنك يعني ستقبل على الله بكليتك وبجمعيتك، وعندما تبدأ يبدأ إبليس يذكرك بكل غائب عنك، هو عايش معك ويشوف خطراتك وسكناتك وشهواتك وشبهاتك ويبدأ يغذيك. لكن عندما تبدأ يقول النبي محمد إذا أذن المؤذن هرب الشيطان، أو كما قال وله ضراط حتى لا يسمع صوت المؤذن، لأنه يعلم أنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة فيهرب، فإذا انتهى المؤذن رجع عشان يوسوس، فإذا أقيمت الصلاة هرب وقت، فإذا انتهت الإقامة بدأ رجع الإنسان. يقول النبي محمد فيقول له النبي اللي يقول كما جاء في صحيح البخاري يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر لما لم يكن يذكر لما لم يذكر فإذا يعني يذكر بأشياء ما خطر على باله أن يطلبها الآن وهو محتاج إليها، لكن عندما يدخل الصلاة يجي يذكر بوين محله، لأنه الشيطان يهمه أن تخرب عليك صلاتك ولا يهمه أنك يجيك مال قارون. الشيطان ما يقف عشان ما يجيك مال، الشيطان يقف عشان ما يجيك عبادة وطاعة لله ورسوله. الشيطان يحول بينكم من طاعة الله ورسوله، ما يجيك عشان يحول بينكم من لذات الحياة الدنيا، هو يود أنك تنغمس في لذات الحياة الدنيا حتى تنسى الله ودار الآخرة. الشيطان يقول النبي يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، يقول النبي محمد. فهذه حركاتنا اذا اذا اذا صلى يبدا النبي محمد وهو سيد الخلق المعصوم من الخطايا الصغار والكبار، المعصوم المحفوظ المصون من الوقوع في الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدها، المربى في اصلاب ابائه المربى في أصلاب آبائه المحفوظ في رحم أمه وأرحام أمهاته لم ينله من قذر الجاهلية شيء، فخرج طاهرا مطهرا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك عندما ينتهي من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وربنا تبارك وتعالى يقول فإذا فضت من عرفات في أحسن ما يعمل العبد ويزدلف إلى الله، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني ما هو لازم إن ما تستغفر إذا ارتكبت جريمة، ينبغي لك أن تكثر بقدر ما تطيق من الاستغفار، واعلم وتيقن أن كلما أكثرت من الاستغفار ساق الله لك من الخير والبر والإحسان والجود ما لم يخطر لك على بال ولم يدر لك في خيال. واقرأ إن شئت وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم بالاستغفار يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم. ما تشوف نحن اللي سندري المطر يجينا دفعات دفعات على الحمد لله على قضائه وقدره بسبب المعاصي والسيئات اللي تشوف، بسبب التكاسل عن طاعة الله وطاعة رسوله، بسبب انغماس الناس في الشبهات وفي الشبهات والشهوات. يقول هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يعني اللي طالب القوة يطلبها بكثرة الاستغفار، يطلبها من الله بكثرة الاستغفار. ولا تتعلق بغيره. ويقول نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني اللي طالب عز الدنيا ما ينبغي أن تطلبه بمعصية الله، اطلبه بطاعة الله، واطلبه من صاحبه، من مالكه، من من من من مهديه، من اللي عنده كل بيده الملكوت السماوات والأرض وبيده الخير. لا تفنى خزائنه ولا تن لا ت لا لا, تن لا تفنى خزائنه على كثرة ما يعطي. يداه سحاءان سحاءات بالليل والنهار، لا لا لا لا, لا يغيض ما عند الله عز وجل من البر والخير. فأنت عندما تفط في عمل احرص أن تفط في عمل خير، فإن رقيتك في شر قصر وارجع من الطريق، طريق الشر ارجع منه ولا تغتر. ربما لا تعود إلى أهلك ولا ترجع إلى أهلك، ربما لا ترجع إلى أهلك. يقول ربنا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تشرعون في العمل وتبدأون فيه ثم بعدين تندفعون فيه وتدخلون فيه دخولا كاملا. الإنسان في أول العمل ما يصير متمكن أمكان، لكن بعد ما يندفع فيه ينسى كل شيء. وبعدين ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا حضورا لا يغيب عنا شيء، لا يغيب عنا شيء، لا يخفى علينا شيء. كل كائنة ساكنة أو متحركة في السماء أو في الأرض عند الله علمها، يراها ويسمع حركاتها إن كان لها حركة، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء كما يقال. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكرت البارحة قول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الرقيب حاضر لا يغيب. أقول أن واحد قال لي أبي اختبر ذكاء عياله الثلاثة، قال لي واحد منهم روح خذ الطير هذا والسكين هذا واذبحه في محل لا يراك أحد. راح الكبير بسرعة وراح دخل حوش ما فيه أحد وذبح ورجع، قال ذبحته ما عندي أحد. جاء الثاني وقال له، جاء الثالث قال يا ويضا كل ما أروح أجي الله شاهد مطلع عليه، وين أروح؟ ما في محل أروح إلا وعليه رقيب، عليه شاهد، ما لقيت لي محل أذبحه بدون شاهد، عليه شاهد. قال أنت اللي فهمت الدين يا ولدي، هذا اللي فهم ده. وطبعا الناس لو سلكوا هذا المسلك، مسلك مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل، طبعا صاروا محسنين. وكما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني المحسن لا يضيع عند الله عز وجل إحسانه، لا يضيع عند الله عز وجل إحسان المحسن. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اسمع، وما يعزب قرأ في السبعة، وما يعزب بالزاي المضمومة يعزب، وقرئ في السبعة وما يعزب عن ربك، وما يعزب بكسر الزاي، وهما قراءتان سبعيتان لغويتان صحيح فصيحتان ما في إشكال. فقرأ بعض القراء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقرئ في السبعة وهو الأكثرون طبعا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعزب يعني يغيب، عزب الشيء هذا عن بالي يعني غاب عن فكري. تقول عزب عن بالي يعني غاب عن فكري، غاب عني، غاب عني. ما يعزب يعني ما يغيب عن ربك من مثقال، أصلها مثقال، وما يعزب عن ربك أصلها ما يعزب عن ربك مثقال ذرة، يعني ما يخفى على الله هو مثقال ذرة، لكن دخل من لإفادة نوع من الاستغراق والشمول، بمعنى أن لا يمكن لمثقال ذرة كائنا ما كان في أي مكان في الجو وفي الكون وفي الوجود في السماء أو في الأرض عند الله علمه بحركاته وسكنه. هو موجده، هو موجده، هو محركه إن تحرك، ومسكنه إن سكن، ولو ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من مثقال ذرة يعني من وزن ذرة، يعني من شيء لو وزنته ما يزن ذرة. يلا وزن ذرة، وش الذرة؟ الذرة هي أصغر ما يكون من النمل. النمل فيه صغير جدا جدا جدا لا تكاد تبصره، وأعلى من شوي وأكبر شوي حتى يجيك القعس اللي هذا كبره، هو نوع من النمل، نوع من النمل، لكن ما يقال للقعس ذرة ولا للمتوسط ذرة ولا الشيء اللي بارز ذرة، إنما الذرة هي أصغر ما يكون. يقول بعض أهل العلم إن وزن الذرة المئة ذرة تعادل حبة شعيرة. بعض العلماء يقرر أن الذر إذا جمعت مئة ذرة ووضعتها في ميزان وجبت حبة شعير حبة واحدة وحطيتها في الميزان تعادل مئة ذرة بحبة شعيرة. لكن الآية ما هو في غيبها وحضورها، الغيب العيب في أنها بهذا الصغر وهذا الضعف وهذا الحال كيف ركبت، كيف تتحرك، كيف تبني بيوت، كيف تجمع طعامها وهي في الصغر ده، كيف يجعلها السير وهالحركة والكبار. وربنا لما ذكر ألوان من الحيوان ذكر النحل والنمل ولفتا والبعوض وصغار البق، البعوض صغار البق، فضرب مثل والذباب، فضرب مثل بالبعوض لما قال نزل في سورة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولن يخلقوا ذبابا لن يخلق إن الذين تدعون من لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذبابة واحدة يعني، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. آلهتكم كلها لو اجتمعت على أن ترد ما سلبت الذبابة من طعامك أو شرابك تعجز، مع أنك لو مسكتها بيدك وعصتها راحت كأنها في خبر كان. في هذا الضعف يصير معبوداتكم من دونها ضعيفة ما تستحق أن توجه لها عبادات، لأن ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني أكبر منها ولا أصغر منها. ولما جهنا قال لا يعزب عنه مثقال ذرة، وقال في سورة لقمان ولقمان ينصح ولد يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، لأن أيضا حبة الخردل يعني قريبة من شبه الذرة في الضعف والصغر، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل يعني أي عمل تعمله لا تحتقر شيء من السيئات ولا تحتقر شيء من الخيرات، افعل الخير على قدر ما تطيق. وحبيب الله ورسوله يقول يا نساء المسلمات كما جاء في البخاري وغيره، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، يعني ظلف محرق للعنز. لما جبت الصغير العناق وتذبحها وتطبخها الظلف حقها لو انه ظلف محروق لا تحتقر أنت أن تقدمه لمحتاج، يمكن هذا تجده عند الله كجبال أحد أو أكبر من جبال أحد من الخير والبر لك، لأن الله إذا تقدم العبد بصدقة طيبة ولا يقبل الله إلا طيب يتقبلها الله بيمينه وكلتا يمين فينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة يعني مهره حتى يجي يوم القيامة كأنه كجبل أحد مثل الجبل. هنا يقول إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات, صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله, إن الله لطيف خبير. وهنا يقول ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه, وما يعزب عن ربك يعني ما يغيب عن علم ربك ورؤيته وسمعه وبصره مثقال ذرة يعني نملة, وزن نملة. هذا اللي طبعا معروف عندنا. وأنا قلت لك النمل والنحل لفت الله انتباه الناس لهما. شفت النحلة هي يعني أكبر من النمل الكبير, أكبر من القاس كمان, ومع ذلك تنطلق وأحاربك إلى النحل ألهمها وحيلها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هي تسوي شيء في بطنها؟ هي بتاكل الشجر عن تربي العسل؟ هي تعرف ذلك؟ هي تعرف انها تبني الخليل, وتعرف ان تبني بيت من الشمع, وبيتها اللي من الشمع ما في شك انه اقوى 100 مرة من بيت العنكبوت, كما قال عز وجل ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا يطلع خيوط ويبني, وهذا تطلع أيضا وتبني الشمع تبني شعشة تبني الخلي بشكل هندسي, بشكل هندسي يعجز نطس المهندسين عن إتقان مثله من عند الله. واللي ربي في بطنها العسل ويخرجه ألوانا مختلفة, أبيض وأحمر وأسود وأصفر, أصفر وأبيض, وأبيض مثل الغطرة البيضة مثل أبيض, يجي ألوان وأشكال, فيه شفاء للناس. والعنكبوت يبني بيته بس بيته بشيء كبيت. ضرب الله مثلا لمن يشرك بالله, اللي يشرك بالله مثل العنكبوت اتخذ البيت, لا يقي حرا ولا بردا ولا ينفع صيفا ولا شتاء, هي تحتمي به, هي تحتمي به. لكن ربنا إن أو إن أوهن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء, لا نذكر هذه في الآية التي تليها, لأن أولياء الله أخبر عليهم وأن يحزنون. اتخذ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والنملة نحن طبعا نشاهدها أكثر من النحل, على أن النحل فيه خلاياه ونخاف منه أن يلدع, يلسع الإنسان, لكن نملة ما احنا خايفين منها, فننظر فيها ونتفرس فيها, نتفرس فيها ونشوف حركتها في الصيف وحركتها في الشتاء, وكيف الله يلهم إذا كان في مطر مقبل. قبل ما يجي المطر تبدأ تدفن الغذاء اللي جمعته قبل ما تجي السحابة, قبل ما تقرب منها السحابة تبله. يعني الإنسان ما يفعل هذا, ما عنده علم هذا, الإنسان العاقل الرشيد ويتعمل هذا, ثم يلفت الله انتباه الناس لها عندما يذكر حتى على سليمان عليه السلام, ولقد أتينا داود وسليمان معين, وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين, وورث سليمان داود, وقال علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين, وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يتدافعون ويسرعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم واعظة, ولكن واعظ ما هو واعظك وعى كثير من الوعاظ, بعض الوعاظ يعظ إذا كان له قروش بيأخذ على الوعظ حقه, وبعض الوعاظ يعظ استغفر الله توب إليه عشان الناس يقولوا وعظ, يعني هذا هذا هذا هذا من بعض. لكن يا نصر يقول العلماء لله ذرها, أمرت ونهت وحذرت واعتذرت, حذرت قومها من النمل واعتذرت عن سليمان وأمرت ادخلوا مساكنه ليحتملنكم سليمان جنودهم لا يشعرون, تأمر وتنهى وتعتذر عن سليمان ليحتملنكم وهم لا يشعرون, تعتذر تقول سليمان ما يدسكه راضي ليحتملنكم. هذه النمل ربنا يضرب مثل بالذرة اللي هي أصغر أو لها طبيعة النمل, يعني الذرة هذه اللي هي لا تكترها بعينك لها خلق القعس اللي كبرها 20 مرة أو 50 مرة، ومع ذلك هذه حالها، هذه حالة. وعلماء العصر الحديث وإحنا وإنتوا تسمعون إن بعض المجرمين الآن صاروا يعملون قنابل ذرية، قنابل ذرية ذرية. ليش؟ لأنهم يعملونها على طريقة تفتيت الذرة. الذرة يعني النملة الصغيرة؟ لا، هم ما قصدهم هذا. الذرة عندهم الشيء الذي لا يقبل الانقسام، الشيء الذي لا يقبل الانقسام، يعني خلاص أصغر أصغر ما يكون من الكائنات، يعني ما يقبل يصير 2 تقطعه بجزئين. الشيء الذي لا يقبل الانقسام يسميه، وقد يكون هذا من مراد القرآن، قد يكون، لأن اللي علم اللغة ووضع اللغة وفهم الناس رب السماوات والأرض، علم آدم الأسماء كلها. فيقول عز وجل هنا، يعني الناس الآن يستعملون كلمة ذرة في الشيء الدقيق الدقيق الدقيق الضعيف الذي لا يقبل الانقسام. وهذا الدقيق الضعيف اللي شفت ضعفه ذا تكون منه قنبلة وتنزل على هيروشيما في اليابان وتخليهم إلى اليوم عرج وعب من 50 سنة أو حولها، من أكثر من 50 سنة، وهم في هالبلاء الكبير، في هالبلاء الكبير من الذرة، من الذرة. فيضرب الله مثل عز وجل فيقول هنا، فيقول هنا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، لأن نحن أقرب لنا من السماء، يعني قدم الأرض هنا على السماء، نحن نشوف الأرض، نشوف الأرض يعني بمعنى أن نحن نطلع على الأشياء هذه، الكائنات الموجودة في الأرض نعرف أكثر ما نعرف الكائنات الموجودة في السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعني لا أصغر من الذرة، لا أصغر من النملة، ولا أكبر منها إلا في كتاب مبين، يعني ما بيجد جديد. كتب الله، خلق الله اللوح، يعني اللوح المحفوظ، خلق الله اللوح وخلق القلم وأمره أن يكتب، فكتب ما يكون وما هو كائن من كل كائن، فهو كتاب في كتاب عند الله عز وجل عند على العرش، فوقه على العرش. هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه نبأ كل شيء وبيان كل شيء وحركات كل شيء وسكنات كل شيء، وكل ما ترى بعينك أو تسمعه بأذنك أو تخبر عنه بعلمك مكتوب في اللوح المحفوظ. ذكر ذلك الله عز وجل وكرره في القرآن العظيم، إن لما قال موسى عليه السلام قال له فرعون، لما ربنا يقول لقد أوحي إلي أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ جمع والله أن جمع الدليل في قوله من ربك، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني كون كل كائن. سمك في البحر، إحنا لو نزلنا في البحر وإحنا ما نعرف نعوم لحظة وإحنا رايحين في خبر كان، وهي لو طلعت من البحر ماتت، احنا ان دخلنا البحر متنا غرقنا، وهي ان طلعت من البحر ماتت. وعلشان احنا ما نتلمسم هالهواء جعل لنا الانف والرئتين، وهي جعل لها خياشيم، جعل لها خياشيم تتنفس بها في قاع البحر، في قاع البحر. هذا عمل الله عز وجل، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل كائن إلى طبيعته. ضربت مثلا قلت لو أنك أتيت بمئات الحيوانات أطلقتها وتناسلت، سواء كانت طريقة ببيض أو بولادة، بالبيض أو بالولادة، عندما يطلع، لو طلع الفرخ من البيضة عندما يبقس، وأنا قلت لك من آيات الله إن البيضة كأنها قلعة حصينة، وأنت إذا طبخت البيضة بتجد فيها جانب منخفض قليل قليل صغير في ناحية من نواحيها، هذا المنخفض هذا هو في القشرة الملسة القوية اللي كأنها القلعة الحصينة، كأنه مرآة للفرخ في داخل البيضة. عندما يتم يشوف الخرق هذا ينقرب هالمنقار الضعيف فتنكسر البيضة ويطلع. لو في دجاج ووز وبط ونعام ما يروح ولد الدجاجة ورا البطة، يروح ورا الدجاجة أمه، الدجاجة اللي من جنسه يألف. وقلت لك لو جات العنزة ولدت والنعجة ولدت، ولد النعجة ما يروح يرتضع العنز، ولا ولد العنز يروح يرتضع النعجة، هذا يعرف أمه وهذا يعرف ربنا الذي أعطى الولد يطلع من بطن أمه، ما هو مثل العنز ولا مثل فصيل الإبل ولا مثل ولد النعجة، ما هو مثلها، فرق كبير. هذاك ينزل ويركض ورا أمه، يعني ينزل ما ياخذ دقيقتين الا هو متحرك متحرك ويبدا يطير وراها، وايضا تبدا تشوف عينه يبدا في فمه يدور ورق ولا شيء ياكله، وتو مولود. والانسان يولد ياخذ له شهرين ثلاثه اربعه خمسه سته ما يقدر يا شيء يحرك ولا يتحرك، ومع ذلك باب ما عم ينزل من بطن امه، لو يمسك بطنها لو حطيت فمه على بطنها ما يرتضعه، ما يبدأ يمص، إنما لو قرب من ثديها يلتقي بحلمة يبدأ يمص يرتضع. من اللي ألهم فاطر السماوات الجماعة موسى في قوله مرة لما قالوا من ربكم؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في، ما كتبوا عشان النسيان، ما كتبوا مخافة النسيان، حاشا، سبحان لا يضل ربي ولا ينسى. قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن يكون في الكون ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. يعني كل ما كتب لك كائن لك لا محالة. أنا قلت لك أمس في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني أوحى إليه في سري ألا تموت نفس، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يعني لو اكتوب في اللوح المحفوظ القدر الله عز وجل، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني يقول عز وجل علمها عند ربي في كتاب لا يضر ربي ونسى، وهنا يقول وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أظن في قراءة ولا أصغر من ذلك، ما قراءة قراءة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.